بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمع، قال في تكملتها، قال رحمه الله: وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلام المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان من اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين، فهم داخلون تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا كلام أبي شامة، وهو كلام جيد في علم التوحيد وعلم العقيدة، فيجب الرجوع إليه والأخذ به ونشره بين الناس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبهذه الطرق وأمثالها، يعني الطرق الصوفية وأمثالها، كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. نعم، هذا يتدرج بصاحبه إلى هذه المهاوي الخطيرة بسبب الجهل بعلم التوحيد وعدم تعلمه وتعليمه للناس، حتى يحذروا من هذه المزالق الخطرة. وما أكثر الكتب المضلة الآن، ما أكثر الكتب المضلة الآن، فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الكتب وأن يشرحوها للناس شرحا كافيا حتى يعلموا ما فيها من الخطورة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن هذا القسم ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد. نعم، أبو شامة يقول: زين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد، تخليقها بالأصباغ والألوان الجذابة التي يظنها الجهال أنها خير، ولأن المنظر يجذب صاحبه إلى المهاوي إذا لم يكن عنده علم بعقيدة التوحيد. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإسراج مواضع في كل بلد يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه أحدا ممن شهر بالصلاح فيفعلون ذلك. نعم، من أسباب انتشار هذا الوباء الشركي أنهم مع جهلهم بالتوحيد يحكي لهم حاكٍ مضل أنه رأى فيها من الصالحين أقواما وأنها مفيدة وأنها فيها خير، فيضل الناس بمثل هذا في الرؤى، والرؤى لا يبنى عليها حكم شرعي، ولا يجوز أن يبنى على الرؤيا حكما شرعيا، بل الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المنامات فأكثرها من الشياطين الذين يروجون الشرك على الناس. نعم، شيخنا حفظكم الله. وإسراج مواضع، إيش معنى الإسراج؟ سرج، جعل فيها سرج على أنها مواطن خير يغترون الناس فيها إذا أسرجت، والواجب أن تبقى ظلاماً حتى لا يغتر بها أحد. نعم. أحسن الله. قال: فيفعلون ذلك ويظنون أنهم يتقربون إلى الله، ثم يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم. نعم، في الأول يحسنون الظن، ثم يتدرج بهم الشيطان إلى أن يقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة بسبب تساهلهم واتباعهم للرؤى، والرؤى لا يبنى عليها حكم شرعي. أحسن الله إليك. قال: ثم يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم. هذا سبب الإسراج، إسراج الأمكنة يسبب أنهم يعتقدون فيها أنها مفيدة، فيعظم تعلقهم بها حتى يظنون أنها أماكن عبادة وتوحيد. نعم. أحسن الله إليك. يرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم. معنى النذر؟ النذر هو أن ينذر، يعني يلزم نفسه. النذر أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لا أصل له في الشرع، هذا النذر. النذر على قسمين: نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا نذر الطاعة. وأما نذر المعصية فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة وهو لا يدري. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر. هذه الأشياء التي يتعلقون بها إما عيون ماء أو حائط أو شجر، ليس عندها شيء من النفع والضر، هذه جوامد لا تنفع ولا تضر، ولكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. أحسن الله. قال: وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر، وفي دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى. نعم، هذا أبو شامة يذكر ما في الشام، أبو شامة رحمه الله يذكر ما في الشام من هذه الأوثان التي تعبد من دون الله، عيون ماء وغيرها، يحذر منها رحمه الله. نعم. أحسن الله. قال: كعوينة الحمى والشجرة الملعونة خارج باب النصر سهل الله قطعها. آمين. ونحن نقول: سهل الله قطع كل شجرة من شجر الشرك. نعم. أحسن الله إليك. فما أشبهها بذات أنواط، ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه، ولا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه. نعم، هذا كلام أبي شامة رحمه الله ينكر ما في الشام في وقته، وزاد الأمر خطورة بعد وقته من الأشجار التي يتعلق بها، ومن العيون، عيون الماء التي يتبرك بها، وغير ذلك، وهو كما ذكر. فالأمر يزداد والشر يزداد إلا إذا وجد من ينكره ويقاومه بعقيدة التوحيد. نعم. أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: فتأمل ذكره في هذا النوع أنه نبذ لشريعة الإسلام، وأنه خروج على الإيمان. نعم، تأمل كلام أبي شامة أنه نبذ للإيمان وخروج عن الإسلام، نسأل الله العافية. فلا يتساهل في هذه الأمور، وإنما الواجب القضاء عليها والتحذير منها وبيان العقيدة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ما انتشر الجهل انتشر الشرك. نعم. أحسن الله إليك. ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا البلاء عم في الشام وكثر. نعم. أحسن. أحسن. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: فأنت قل لصاحبكم هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به وغيره. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ذكر العلماء أن هؤلاء العلماء وغيرهم ذكروا أن الشرك فشى في الشام بسبب هذه الآثار الممقوتة. نعم. وعدم من ينكرها. نعم. أحسنون. وصاحوا بأهله من أقطار الأرض وذكروا أن الدين عاد غريبا. نعم. علماء الشام أنكروا هذا وقالوا إن الدين عاد غريبا، والغريب هو الإنسان الذي يعيش بين أناس يخالفونه في العقيدة. أحسن الله. قال رحمه الله يخاطب عبد الله بن سحيم طوع أهل المجمعة في شأن ابن مويس، فهو بين اثنتين، إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون. أي نعم، المويس هذا من خبثاء المشركين الذين يعيشون في بلاد سدير. فالشيخ يوصي ابن سحيم رحمه الله يوصيه بأن ينكر على هذا الضال، ويقول له يسأل علماء المجمعة، يسأل علماء المجمعة أهل التوحيد عن هذا الأمر. نعم. إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون، وإما أن يدعي أن زمانه وزمان مشايخه صلح بعد ذلك. ولو هو لم يصلح بل زاد شرا. أحسن الله. قال رحمه الله: ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز فيها إجازات له، يعني ابن مويس، من عند مشايخه، وشيخ مشايخه رجل يقال له عبد الغني، ويثنون عليه في أوراقهم ويسمونه العارف بالله، وهذا اشتهر عنه صوفي. العارف بالله صوفي يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون. نعم. ابن عربي مشهور بالكفر والعياذ بالله والشرك، وهذا العالم يشبه ابن عربي. نعم. أحسن الله إليك. حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. نعم. ما أحد يزكيهم أبدا من أهل السنة والجماعة، ما يزكيهم إلا مشرك والعياذ بالله، إلا إذا كان يجهل ما هم عليه، فالجاهل يعذر بالجهل حتى يتعلم. نعم. أحسن الله. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو شيخهم ويثنون عليه أنه العارف بالله، فكيف يكون الأمر؟ ابن عربي هذا شيخ الصوفية، شيخ الصوفية، وهو من أضل خلق الله والعياذ بالله، وهم يثنون عليه ويمدحونه، فإن كانوا يجهلون ما هو عليه فالجهل داء قاتل، ولا يجوز لهم أن يمدحوه وهم يجهلون حاله. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ولكن أعظم من هذا كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس وهما بالشام ذلك الكلام العظيم، واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم، فكيف بزماننا؟ نعم، أهل العلم أثنوا على زمان، على ذاك الزمان الذي يعيش فيه ابن سحيم وغيره. وكما أشرنا سابقا أن ابن سحيم رجلان، رجل صالح معروف بالصلاح، ورجل ضال والعياذ بالله، وهو هذا. نعم، أحسن الله عليك. ولكن أعظم من هذا كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس، وهما بالشام ذلك الكلام العظيم الذي سبق. نعم، أحسن الله عليك. واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم، فكيف بزماننا؟ هكذا يقول الشيخ محمد رحمه الله، زمانهم صالح أكثر صلاحا، ومع هذا وقع فيه هذا البلاء بسبب الجهل وعدم معرفة ما عليه الناس من العقائد الباطلة حتى ينهى عنها ويبينها. فلا يجوز مدح مثل هذه الكتب والثناء عليها، بل يجب الرد عليها والطعن فيها وبيان ما فيها من الضلال حتى تعرف وتجتنب. نعم، جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ونفع الله بشيخنا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجعل ما كتبه وقرره في ميزان حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.